قلوب الأنامي باليسر عن مدينة ولا اعترف بالتشدد والتواضع شعاره والوفا والسلام خاض درب صعيب ما هو درب ممهد وفي العدل ما يهاب ولا يخاف الملامي عاش عمره يتيم وعاش ذكرى مخلد عاش بالعز سامي ومات بالفخر سامي ربي صلي وسلم على نبينا محمد خير شافع لنا يوم الحشر والزحامي ربي صلي وسلم على نبينا محمد خير شافع لنا يوم الحشر والزحامي شوقنا له عظيم بالضمائر توكل له مكانة عظيمة في قلوب الله.